هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحما؟ كراهية الصلاة بين السواري والأعمدة في حال اتساع المسجد، وأما إذا كان في حال ضيق فيجوز أن يصلي الاثنان والثلاثة والخمسة بين الأسطوانتين والعمودين من أجل أن يستوعب المسجد أكبر عدد ممكن، ولا حرج في ذلك، لأن ترك الصلاة بين السواري عند وجود مواقع يمكن أن يصلى فيها، أما عند الازدحام فالصلاة مع الجماعة ولو كانت بين السواري خير من أن لا يصلي معهم الإنسان. أحسن الله إليك.